واحد الاخوه يعني متألم من انه وقع في جريمه الزنا مع احد النساء ويطلب هل له توبه وما هو جزاؤه الدنيوي وبماذا تنصحون زوجه ابيه الذي حصل بها؟ الواجب على المؤمن على المسلم اذا وقع في المعصيه ان يتوب الى الله عز وجل توبه صادقه توبه نصوحه ولا يبين ما وقع منه يستغفر بستر الله جل وعلا ولا يبين ما فعل ولا من فعل بها ولا يتوب الى الله ويقلع. والتوبه الصادقه النصوح تشتمل على امور ثلاث: الاول الندم على الماضي، والثاني الاقلاع من السيئه وفكها خوفا من الله وتعظيما لله، والثالث الا يعود يعزم الا يعود في المعصيه اذا ترك المعصيه وندم على المضى وعزم الا يعود صادقا تاب الله عنه سبحانه وتعالى حتى الكفر حتى من يكفر بالله عز وجل. اما ان يبين هذا من المجاهره ولا يجوز ان يبين شيء، بل الواجب ان يشهد بصدق الله والا يبين وقع من فيتوب الى الله عز وجل. اما اذا وصل الى السلطان او جاء الى الحاكم او الى الامير بدا ان يقام عليه حد الله، يجب ان يقام عليه حد كان زنا او جواط يجب ان يقام عليه حده كان بشرا الزنا الا البناء يلده ويغرب عام، فان كان قد تزوج يرجم التجاره حتى يموت. اما اللائق سواء كان بشرا او طيبا من فعل الجواط وهو قد بلغ الحلم يقتل مطلقا غير مسلوب. الحديث ما وجدته يوم العمل قبل فقط فهي مفعولة من شاء الله. أما يا شيخ كان بالنسبة للمفعول به مقتصد فقط الفاعل. نعم لا كان مقصوم هذا في حال حاله. أما إذا كان مثلا جاي قتل جميعا مثلا. واحد الحديث ما وجدتموه يعمل عمل قبل فقط فهي مفعولة. الحديث قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. فالواجب على من وقع في المعاصي ان يتوب الى الله ويسلم بستر الله والا يعلن شره، ان يتوب الى الله توبه من بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فاذا صدق تاب الله عليه سبحانه وتعالى. نسال الله السلامه والعافيه.